بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين. هذا مما يجب الإيمان به، فهو داخل في جملة الإيمان باليوم الآخر. قال: وتنشر الدواوين، فسرها رحمه الله بقوله: وهي صحائف الأعمال. تنشر أي تفل وتفتح. فأخذ كتابه بيمينه منه من يأخذ ذلك الكتاب المفلول بيمينه، وهم أهل السعادة. ومنه من يأخذه بشماله، كما قال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هام اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله. وعلى المسلم أن يعلم ما الذي يكتب في صحائف هذه الأعمال. تكتب فيها الحسنات، ويكتب فيها أيضا السيئات. وما هي الحسنات التي يكتب فيها؟ أولا هي الأعمال، فكل عمل صالح يكتب. الأمر الثاني يكتب فيها من الأعمال الصالحة النية الصالحة لعمل للعمل الصالح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يتمنى، قال: لو أن لي مثل ما عند فلان أو لأنفقته، يعني في سبيل الله. قال وسلم: فهما بنيتهما سواء، أي يؤجر على هذه النية. وكذلك ما في البخاري ومسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، فلما قال الفقراء علم الأغنياء ما عملنا فعملوا مثلنا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثالث مما يكتب الهم بالعمل الصالح وعمله ثم ينقطع عنه لعذر كالموت أو المرض. قال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله صحيحا مقيما. الأمر الرابع الذي يكتب في الحسنات: إذا هم الرجل بحسنة فلم يعملها فيكتب له حسنة. والذي يكتب في صحائف السيئات: أولا العمل السيء من المعاصي كالسرقة والزنا وغير ذلك. الأمر الثاني النية لعمل المعصية كالرجل الذي يتمنى أن عنده مال مثل فلان فينفقه في الشر، قال عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. والأمر الثالث الذي يكتب: إذا هم رجل بسيئة فلم يعملها لعدم قدرته على إكمالها. ودليل ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى قال القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما ظن المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهو ينوي لكن منع من ذلك. ومثل أيضا لو ذهب شخص ليزني بامرأة مثل عياذ بالله فرأى في الدار زوجها فلم يدخل، هذا يكتب عليه الوزر عياذ بالله. وعلى المسلم أن يحرص أن تكون صحيفته بيضاء بالحسنات وألا تكون سوداء بالسيئات، وإذا كان فيها شيء من السيئات فالذي يمحوها التوبة. ثم ذكر مصنف رحمه الله كيف يفل وكيف يؤخذ هذا الكتاب في المحشر، وهذا منظر عظيم رهيب فيه الشقوة والسعادة، وهو تطاير الصحف. فالناس في المحشر هذا يأخذ كتابه بيمينه يرمى له، كما قال سبحانه وما من أوتي كتاب فما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والقسم الثاني يأخذ كتابه بشماله، وصنف ثالث يأخذ كتابه من وراء ظهره، وهما من أهل الشقوة الثاني والثالث. وقيل وهذا القول الأول هو الذي أخذ هو الذي سار عليه المصنف، لذلك قال ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يعني قسم ثالث. والقول الثاني أنهما صنفان فقط، إما بيمينه وإما بشماله، ثم تلوى اليد والعياذ بالله إلى خلف عنقه من خلف ظهره. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائر، ألزمناه يعني جعلنا له طائره في عنقه، يعني كتاب عمله في العنق كالقلادة أينما يذهب يجده هذا في الدنيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يعني هذا الذي في عنقه يلقاه منشورا أمامه اقرأ كتابك لإقامة الحجة على نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنت حاسب نفسك. وما دام الأمر في مهلة يجب على الإنسان أن يستعد لنشر تلك الصحائف، فما بين الإنسان وبين اليوم الآخر سوى الموت، وما بينك وبين الموت سوى توقف هذه الأنفاس في لحظة. فعلى المسلم أن يعمل عملا صالحا وأن ينوي عملا صالحا، مثل أن ينوي أنه يتعلم العلم ليعلم ويؤلف ويبقى صدقة جارية له، فلو مات وهو في شبابه يكتب له ما نواه في مستقبله، وهذا من فضل الله عز وجل على العبد. وعلى المسلم وغير المسلم أن يبتعد عن كل خطيئة، فقد تكون سبب غمسه في النار والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.